وأورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكنه من طرق تدل على شهرة هذا الحديث، فقد رواه في سنده الأول من طريق الإمام الزهري عن سعيد يعني ابن المسيب عن أبي هريرة، وكذا هو من رواية محمد بن رافع وعبد بن حميد. وفي الرواية الأخيرة ساقه الإمام مسلم لكن من طريق أبي أمامة بن سهل ابن حنيف عن أبي هريرة. وبهذا يكون الحديث فيه متابعة، أبو أمامة سهل بن حنيف يتابع سعيد بن المسيب في رواية هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم تدور طرق هذا الحديث على ابن شهاب الزهري، على الإمام محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سهل أبي أمامة سهل بن حنيف عن أبي هريرة رضي الله عنه. لكن الإمام مسلم روى هذا الحديث من طرق، فرواه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ومن طريق زهير بن حرب، ورواه من طريق محمد بن رافع ومن طريق عبد بن حميد، ورواه من طريق أبي الطاهر وحرملة بن يحيى وهارون بن سعيد الأيلي. سبعة طرق أخرج الحديث عنهم، عن شيوخهم الذين ينتهون إلى الإمام الزهري حيث مدار الرواية عليه. ومن الزهري يروى الحديث عن سعيد بن المسيب وعن أبي أمامة سهل بن حنيف. وهذا الحديث ظاهره الإسراع بالجنازة، يعني إذا حملت، لكن هل المراد بالإسراع الإسراع في السير، أو المراد بالإسراع الإسراع في التجهيز بحيث لا يبقى الميت بين ظهراني آله مدة لا ضرورة لها؟ لذلك اختلف فهم أهل العلم في المراد بالإسراع، فمنهم من حمل الحديث على ظاهره وقال الإسراع في كل، الإسراع في التجهيز والإسراع في السير سواء قبل الصلاة أو الإسراع بعد الصلاة والوصول إلى القبر ليدفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر وأطلق الحكم، والأمر ما لم يقيد بشيء فيبقى على إطلاقه. حيث يسرع بالجنازة، إلا أنه ينبغي أن يراعى أن في الإسراع بالجنازة في سيرها لا ينبغي أن يترتب عليه إلحاق الأذى بالجنازة بسقوطها أو إلحاق الضرر بمن يشيعها ويحملها، فإن هذا من الأمور التي ينبغي أن تراعى ولأن في الإسراء بالجنازة فيه خلل لعظمتي ومكانتي وحرمتي الجنازة. وإذا كنا عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مرت به الجنازة قام لها، ولما سئل عن ذلك قال أليست نفسا؟ فإن للميت حرمة، ولهذا ينبغي أن تراعى أثناء حمله، ولا ينبغي الإفراط في الإسراع حتى يؤدي ذلك إلى عدم تمكين الناس من اللحاق بالجنازة، وحتى يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر ببعض من يحمل الجنازة حيث لا يتمكن من السير وراءها أو السير قبلها، لأن الأصل أن من يشيع الجنازة إن كانوا راكبين فيكونون أمام الجنازة، وإن كانوا سائرين رجلين فيكونون من ورائها بحيث يتمكنون من حملها ويتمكنون من رفعها دون أن يترتب على ذلك حرج أو ضرر أو جري يخل بما كانت الجنازة. هذا الذي يبدو والله أعلم، أن الإسراء جاء مطلقا، لكن ينبغي أن يقيد بما جرت به العادة وبما تعارف عليه الناس، لأن للعرف وللعادة مكانة في فهم المراد. وهذا الحديث يدل على أنه لا ينبغي أن يفعل الناس ما يجري في بعض البلدان من تأخير الجنازة، تأخير تجهيزها وتأخير الخروج بها والتباطؤ في السير فيها، لأن هذا يتنافى مع الهدف من تشييعها، ولأن هذا إنما يفعله بعض الناس في مجتمعاتهم، يفعلون ذلك إعزازا أو تفاخرا بالجنازة، فيهيئون لها من مسائل ومن إعداد لا يكون موافقا للسنة، حيث يجمعون لها الناس تجميعا لا موجب له، وينتظرون الغائبين خصوصا من لا ضرورة لوجوده أو لانتظاره، ويكابرون، وربما جمعوا لها النائحين والنائحات، وربما سيروا بين يديها من ما يعطيها مكانة ودرجة ومنزلة، كما يفعل في بعض الجنائز حيث يقدمون بين يديها آلات الموسيقى، ويقدمون بين يديها النائحون، ويقدمون بين يديها يعني من الجلبة والخيلاء ما يرون أنه يناسب مكانة صاحب الجنازة. ولا شك أن هذا يعد من النياحة، وأن هذا يعد مما لم يأذن به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما القصد في الوقت بحيث يجهزونها التجهيز المناسب بأن يهيئوا لها من يغسل الجنازة، ويهيئوا لها الكفن المناسب، ويهيئوا لها القبر المناسب، ثم يشيعونها، ولو حملوها من أجل أن يتحينوا وقت صلاة ليصلوا عليها فذلك أكمل، لأن الصلاة على الجنازة مما أذن به النبي صلى الله عليه وسلم ورخصاه، بل سيمر بنا أنه يجتمع الناس للصلاة على الجنازة إثر الصلوات والفرائض، وأن اجتماع الناس للصلاة على الجنازة ولتشييع الجنازة إلى أن يصلى عليها أجر، إن لذلك أجرا، كما أن لتشييعها من بعد الصلاة عليها إلى أن تثوى في قبرها أيضا لذلك أجر، كما سيمر بنا في الحديث المقبل إن شاء الله. فالقصد التوسط بين في فهم معنى الإسراء، بين المراد بالإسراء بمعناه الظاهر يعني العجلة المعقولة، وبين المراد بالإسراء بمعناه يعني عدم تأخير الجنازة والتباطؤ في تشييعها بأعذار يعتذر بها كانتظار غائب. نعم، إذا كان الغائب ابنا أو قريبا ويمكنه أن يحضر منذ أن يشعر ويخبر بالموت يبادر بالمجيء، لكن قد يحول بينه وبين المجيء في الوقت المناسب كانتظار طائرة أو سير سيارة أو غير ذلك، فمثل هذه الأعذار قد تعطي الحق في انتظار من يشيع، خصوصا إذا كان قريبا للميت ويعز عليه أن يدفن قبل أن يحضره ويشهده ويصلي عليه ويشيعه، لأن هذه من الحقوق الواجبة للميت على الحي. أما أن ينتظر بأن تضرب الأيام ينتظر فيها حتى تهيئ له الجنازة المناسبة كما يزعمون، فلا شك إن هذا يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أسرعوا بالجنازة. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن العلة والحكمة التي من أجلها يسرع بالجنازة لأن الجنازة والميت إذا ختم له بالسعادة ومات وهو محب للقاء الله سبحانه وتعالى فإن نفسه تتهيأ للقاء الله، ولهذا يحب أن يسرع به إلى مثواه. أما إذا كان ممن سيئت خاتمته نسأل الله العافية وأنه مات وهو كاره للقاء الله، فإن هذا لا يريد أن يعجل به أو أن يقدم، ولهذا يعني نفسه تتمنى أن يؤخر. ولأن المشيعين أيضا الذين يحملون الجنازة لا شك أن حمل الجنازة فيه مشقة، فيه مشقة، ولذلك إن كان من أهل الخير وأسرعوا في حمله ونقله وتشييعه الصلاة عليه ودفنه لا شك أن من يفعل ذلك يبادرون به إلى الخير. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: فإن كان خيرا تقدمونه إليه، يعني تقدمون الميت إلى هذا الخير، وإن كان غير ذلك فتضعون عن كواهلكم وعن رقابكم هذا الثقل الذي تتحملونه لكي توصلوا الجنازة إلى مثواها، فشر تضعونه على أعناقكم. لذلك كان القصد في تشييع الجنازة والإسراع والتهيئة أفضل من الإبطاء والتأخير، خصوصا إذا لم تكن لأسباب شرعية. قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة، يعني إن هذين الإمامين وهما من أكبر شيوخ الإمام مسلم، فإن أبا بكر بن أبي شيبة روى عن الإمام مسلم أكثر من روى عنه الإمام مسلم أكثر من 1000 حديث، وهكذا زهير بن حرب. الإمام الحافظ بن حجر أحصى ما أحصى روايات زهير بن حرب، فقال روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث، لكن أبا بكر بن أبي شيبة لو أجرينا الإحصاء فيما رواه مسلم عنه لوجدناه يفوق ويزيد عما روى زهير بن حرب. قال جميعا عن ابن عيينة، يعني سفيان بن عيينة عن الزهري، وهذا الإسناد إنما قدمه الإمام مسلم رحمه الله في الرواية لاشتماله على الثقات ولاشتماله على علو السند، فإن بين الإمام مسلم رحمه الله وبين الصحابي الذي روى هذا الحديث نحو من 4 شيوخ، فالحديث رباعي. قال عن الزهري عن سعيد يعني ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة. وقد عرفنا في درس ماضي أن الجنازة تطلق على النعش والميت، النعش الكرسي الذي يحمل به، والميت مجموعهما يسمى بالجنازة. فإذا وجد الكرسي دون الميت لا يسمى جنازة، وكذا الميت إذا لم يوضع على الكرسي لا يسمى جنازة، وإنما يسمى بمجموعهما. قال: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة، يعني الميت الذي فيها، فخير تحملونه وتقدمونه، لأنه ينتهي إلى أمر الخير، يستقبل في قبره ويوسع له في قبره ويكشف له عن مقعده في الجنة، كل هذا خير يقدم عليه. ولهذا قال: فإن تك صالحة فخير. قال لعله قال تقدمونها علي، وإن تك غير ذلك، يعني النفس إن كانت غير ذلك نسأل الله العافية، فشر تضعونه عن عواتقكم، فشر تضعونه عن رقابكم. ثم قال رحمه الله موردا المتابعات لهذا الحديث، قال: وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد، كلاهما يروي الحديث عن عبد الرزاق يعني الصنعاني صاحب المصنف. قال: أخبرنا معمر يعني ابن راشد الهمداني صاحب كتاب الجامع، ثم حول الإمام مسلم السند ليسوق الحديث أيضا من هذا الطريق أو يلتقي هذا الطريق مع ما قبله في الرواية أو الراوي الذي عليه مدار الحديث وهو الإمام الزهري. قال: وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا محمد بن أبي حفصة، كلاهما يعني كل من معمر ومحمد بن أبي حفصة يرويان الحديث عن الزهري عن سعيد يعني ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن في حديث معمر قال: لا أعلمه إلا رفع الحديث، يعني قال هذا الحديث إنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أنه من قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ثم ساق الحديث من طريق أخرى هي من المتابعات أيضا، قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وهارون بن سعيد الأيلي، قال هارون حدثنا وقال الآخران أخبرنا ابن وهب، ونحن نعرف الفرق بين حدثنا وأخبرنا من خلال ما قدره وقرره أهل الاصطلاح، فإن كلمة حدثنا يقولها الطالب إذا سمع الحديث من شيخه بقراءة الشيخ يقول حدثنا، أما إذا كان الطالب هو الذي يقرأ على الشيخ فيقول أخبرنا، فالإخبار للقراءة وحدثنا للسماع. قال هنا: وقال الآخران أخبرنا ابن وهب، ولا غرو في ذلك لأن ابن وهب صاحب كتاب وكان يقرأ الطلاب عليه في كتابه. قال: أخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب يعني الزهري، فرجع الحديث إلى الإمام الزهري. قال الزهري: حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف، فكأن هذا الحديث الإمام الزهري رواه من طريقين، من طريق سعيد بن المسيب ومن طريق أبي أمامة سهل بن حنيف، أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومسند الحديث في هذا هو أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير، لأنكم بغسلكم وتكفينكم وصلاتكم وحملكم لها تبادرون بها إلى مثواها الأخير الذي هو فيه خير لها، فكأنكم تقدمونها إلى الخير، وإن كانت غير ذلك بأن كان أجارنا الله وإياكم هذه الجنازة من أهل السوء والشر وسوء الخاتمة فإنكم بفعلكم هذا شرا، بفعلكم هذا تضعون الشر عن رقابكم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.